الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في أصول الفقه وفيما يتعلق بالركن أو بالأصل الرابع من الأصول الشرعية القياس، وقد انتهينا في اللقاء السابق من بيان معناه وبيان أركانه، وقلنا كما قال أهل العلم إن القياس في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، تعريفات أخرى. وقلنا إن المعنى واحد، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكم معين لعلة جامعة بينهما. وذكر الشيخ أن للقياس أركانا أربعة، هي الأصل والفرع والعلة والحكم. وعرفنا أن جمهور أهل العلم من الأصوليين يعتبرون الأصل، أو إذا ذكروا الأصل في القياس فالمراد به المسألة التي عرف حكمها بنص أو إجماع، ثم والفرع هو المسألة التي تقاس عليها، وأن الفرع كما سمعنا، والعلة هي لها عدة معان أو لها في تعريفها عدة تعبيرات، وهي في القياس الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. وهذه العلة هي ركن القياس الأقوى، وهي أهم ركن في أركان القياس، ولا يصح القياس إلا بها. وكثيرا ما يكون اختلاف الفقهاء والعلماء في المسائل الفرعية المبنية على القياس بناء على اختلافهم في تحقق العلة، إما في إثباتها أو في تحققها أو في تحقق شرط من شروطها إلى آخره. واليوم سيكون حديثنا عن ما يتعلق بالعلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والعلة مضى ذكرهما، العلة والحكم مضى ذكرهما، يعني هناك في بيان الحكم الوضعي. قال: وهي فرع في الأصل، وهي فرع في الأصل باستنباطها من الحكم، أصل في الفرع بثبوت الحكم فيه بها. العلة لا بأس، يعني الحد الكلام يعني الطلبة، ونحاول نبسطه للسامعين. العلة قال هي فرع في الأصل. الأصل قلنا ما هو؟ ما هو الأصل؟ المسألة التي ثبت حكمها بنص أو إجماع، فهي أصل. طيب، والعلة مأخوذة من الأصل، هذا لأنه ما عرفت العلة إلا بناء على إثبات الحكم بذلك الأصل إذا تلك المسألة بالنص أو بالإجماع. فعندئذ أخذت العلة من هذا الأصل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع، فهذا الأصل فرع، يعني أصل لها وهي فرع عنه. وهي بالنسبة للفرع الذي ثبت الحكم من أجلها أصل له، لأن حكمه بني عليها. نوضح ذلك بالمثال. مسألة الربا مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وقبلها الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا تبيعوا كذا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. الحديث ورد بالدلالة على تحريم ربا الفضل في هذه الأشياء الستة. إذن الحكم هو تحريم ربا الفضل في هذه الأشياء الستة. نأخذ الأربعة التي فيها علة معينة، علة متعدية، الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح. هذه الأربعة حكمها ثابت بالنص بالدليل بالحديث، يعني تحريم الربا ربا الفضل في البر أو في الشعير أو في التمر أو في الملح ثابت بماذا؟ بالنص بالحديث. إذن فهذه الأشياء الأربعة تعتبر أصل لما لم يذكر في الحديث، لما لم وهي الأرز والكذا والمجتوع إلى آخره. عندما حرم الشرع الربا ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر، اجتهد الفقهاء فقالوا لماذا حرم؟ نحن قلنا من قبل في اللقاء الماضي ومعلوم هذا أن الشرع لا يحرم على الناس شيئا إلا لأن فيه مضرة ومفسدة فيه، ولا يحل لهم ويجب عليهم شيء إلا لما فيه مصلحة. فلماذا حرم ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة؟ قالوا وجدنا نظرنا فوجدنا هذه الأصناف الأربعة فيها علة وصف ظاهر منضبط يترتب على يعني تحريم ربا الفضل فيه تحقيق مصلحة. ما هي؟ قالوا إن البر والشعير والتمر والملح كلها يجمعها أنها مطعومات، أنها من إيش؟ مما يطعمه الناس، يعني مما يقتادونه ويطعمونه، وهي أيضا فيها وصف يجمعها هي مكيلات باعوا بالكيل. إذن فالعلة فيها عندما اجتهد وقال العلة فيها هي الكيل والإيش والطعم، هي الكيل والطعم كونها مطعومة مكيلة. هذه العلة من أين أخذناها؟ من أين أخذها العلماء؟ أخذوها من يعني البر والشعير والتمر والملح الذي ورد النص في تحريم الربا فيه. إذن فالعلة مأخوذة من ذلك الأصل، فهذا الأصل أو المسألة التي ورد الحكم فيها بنص الإجماع هي أصل للعلة لأن العلة أخذت منها. فإذا طبق الحكم الثابت بالنص في الربا والشعير والتمر والملح على الذرة مثلا والأرز وغيرها من المكيلات المأكولات، طبق فيه يعني إيش؟ يعني يحرم بيع الرز متفاضلا بمثله. هذا الحكم أخذناه في الأرز وطبقناه على الأرز بماذا؟ بالنص أو بالقياس؟ بالقياس. لماذا؟ لأننا نظرنا فوجدنا أن العلة التي هي الكيل والطعم الموجودة في البر الذي من أجله حرم بيعه متفاضلا موجودة في الأرز. إذن فحرم الأرز أو بيع الأرز متفاضلا أو الذرة متفاضلا أو نحوها لوجود العلة فيه، وهذه العلة سبقا عرفناها من الأصل. فلأنه توجد فيه تلك العلة الموجودة أولا في الأصل أصبحت العلة أصل للحكم الذي ثبت في الفرع، وهذا معنى قول الشيخ. وهي يعني العلة فرع في الأصل لأنها مأخوذة منه لاستنباطها من الحكم الثابت فيه، وأصل في الفرع لثبوت الحكم بسببها. قال والاجتهاد فيها، الاجتهاد بالعلة، العلة التي قلنا أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يبنى عليه الحكم والقياس، لا يمكن أن تكون من غير أو تعرف من غير نظر واجتهاد. والاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها في الأصل هو خاص بأهل العلم الذين وصلوا إلى درجة عرفوا فيها النصوص الشرعية آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وعرفوا اللغة العربية والإجماع ومواقع الإجماع ومقاصد الشرع وغير ذلك من الشروط التي سيأتينا بحثها في كتاب الاجتهاد. إذا توافرت هذه الشروط في المجتهد صح له أن ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها. ولهذا معلوم أن الأمة الإسلامية عددها مليار الآن أو أكثر، يعني لا يوجد فيها من الذين يلزمهم النظر في الأدلة الشرعية وبيان الأحكام للناس إلا عدد قليل، كما أنه كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن المجتهدون الذين ينظرون في الأحكام الشرعية ويبينون الأحكام للناس بالعدد الكثير، وإنما هو عدد يعني بعضهم أحصاهم فقال 120 120 الذين كانت تؤخذ منهم الفتية من الصحابة. 120 من عدد كم؟ يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كم عدد الصحابة؟ كم حج معه في حجة الوداع؟ 100,000. ف100,000 والذين أحصوا المجتهدين منهم 120، يعني بمعدل في كل 1000 واحد. فهذا العدد أو هذا المنصب الديني الشرعي التعبدي الذي هو الفتية والاجتهاد والنظر في الأدلة وبيان الأحكام وقول إن هذا حلال وهذا حرام، إنما يختص به طائفة معينة قليلة من أهل العلم يجب عليه، يجب عليهم أن ينظروا به، يعني هو فرض كفاية، فإذا قام به عدد يكفي صح وأمكن ويعني سقط الإثم عن سائر الأمة. وإذا تفاعصوا جميعا وتركوا النظر في الأدلة الشرعية ولم يكن في الأمة مجتهد أو في إقليم من الأقاليم يعني مجتهد ينظر في الأحكام يأثم الجميع. إذن فالاجتهاد والقياس وأخذ الأحكام من أدلتها خاصة بفئة معينة من الناس يجب عليهم أن أو على المجموع ككل أن يكون فيهم عدد يعرف أحكام الله من أدلة الشرع. هذا الاجتهاد أنواع، ففيه اجتهاد بالنظر في الدليل الشرعي، النص الشرعي من كتاب أو سنة ليعرف معناها العربي، معناها بالعربية وهما الكتاب والسنة بلغة العرب، فينظر في نص الآية أو في نص الحديث ثم فيعرف معناها، ولا يكون كذلك إلا إذا كان عارفا باللغة العربية بأساليبها بدلالاتها يعني بمختلف أوجه المعاني اللغوية يعني بالدرجات البلاغة يعني من بيان ونحو. ومع هذا لابد أن يكون عارفا أيضا بصفات أدلة الأحكام، هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، هذا الحديث هل هو محكم باق أو هو منسوخ بحديث مثلي، وكذلك هل هي نص بالدلالة على الحكم أو ليست بنص بل هي من قبيل الدلالة الغالب الظن تسمى دلالة ظاهر. هذا اجتهاد في معرفة معاني النصوص وتطبيق الأحكام عليها، هذا اجتهاد. واجتهاد آخر في معرفة العلل والأوصاف التي بنيت عليها الأحكام ليقاس ما لم يذكر في النصوص على ما ذكر في النصوص، فيقال ما لم يذكر في النص صفته كذا مثل الصفة الذي ذكر في كذا فحكمه مثله. هذا يسمى اجتهاد في اجتهاد قياسي أو اجتهاد في العلة. والاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع، نوع يمكن أن يتحقق من المجتهد ومن غير المجتهد، نوع من الاجتهاد في العلة وممكن أن يحصل من المجتهد وممكن أن يحصل من غير المجتهد أهل الخبرة والمعرفة، ونوعان آخران لا يعرفهما إلا المجتهد. ما هما هذه أو ما هي هذه الأنواع؟ قال لك والاجتهاد فيها يعني في العلة إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق على أو المنصوص عليها في الفرع، نعم إما ببيان مقتضى القاعدة المتفق أو المنصوص عليها في الفرع أو ببيان وجود العلة فيه أي في الفرع، يعني تكون هناك نصوص قطعية أو قواعد كلية متفق عليها معروفة، يعني معلومة إما من الدين بالضرورة أو معلومة بالنص الشرعي وإجماع أهل العلم على أن الشيء الفلاني حكمه كذا والعلة فيه كذا معلوم، يبقى معنا فقط هو إيش تطبيق هذه العلة على أفرادها. مثاله مثل هنا قال مثل قولهم في حمار الوحش والضبع مثلهما، الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحج وذكر له واجبات وأركان وشروط ومحظورات، هناك محظورات في الحج، من أحرم بالحج أو العمرة فهناك محظورات عليه ممنوعات ليس له لا يجوز له أن يقترفها أو أن يعملها ما دام محرما. من هذه الممنوعات ماذا؟ الصيد أثناء الإحرام، وكذلك صيد الحرم، كذلك صيد الحرم للمحل للمحرم والمحل، لا يجوز صيد الحرم ولا يجوز للحاج ما دام محرما أن يصيد الصيد. طيب فمن فعل ذلك ما حكمه؟ حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وبعد الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن صيد الحرام والصيد في المحرم محرم لا يجوز، فإذا فعله وصاد صيدا ما الحكم؟ محرم يعني ممنوع، هو ملك لله وممنوع، حذره الله سبحانه وتعالى، حذره منعه، فهو حكمه كحكم مال أو حق الآدمي. إذا أتلف الإنسان حقا لآدمي ما الحكم؟ مثله أو قيمته. والله سبحانه وتعالى هنا حكم بأن من صاد صيد البر في الحرم أو كان محرما فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا اتفق عليه الصحابة، النص ورد والصحابة اتفقوا على المقصود به، الجزاء يكون ماذا؟ مثله. طيب مثل ما قتل من النعم، إذا هذه قاعدة مقررة أن من قتل شيئا من الصيد فجزاؤه إيش؟ المثل. ما هو المثل؟ من يحدد المثل؟ كيف المثل؟ نظرنا ووجدنا الصحابة قدروا وعرفوا أن مثلا الحيوانات البر، صيد البر التي منع صيدها ووجل على مصادها المثل، هناك ما يشبهها من النعم، لأن الله سبحانه قال مثل ما قتل من النعم. فعندنا من النعم يعني الإبل والبقر والغنم وكذلك الجواميس ونحن، وعندنا من صيد البر ما يشبهها، ما يشبهها كالضبع وحمار الوحش والغزال والحمامة وكذا إلى آخره، ولكل كل نوع من هذه مثل مثل إيش في من النعم. قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم بأن هذا مثل هذا، فالقاعدة المقررة والدليل الشرعي قام على أن من قتل صيد الحرم صيد في الحرم أو قتل صيد وهو محرم يجب عليه المثل، انتهى. هذه محلة انتهينا، هذه القاعدة الشرعية المقررة. يبقى معنا ما هو المثل؟ من يحدد المثل؟ قال الله يحكم به ذوى عدل منكم. كان الصحابة باجتهادهم ومن معرفته، ولأن هذا معلوم أنه يحكم به ذوى عدل منكم، نظروا فوجدوا فقالوا الضبع حمار الوحش أشبه بما يكون له من الحيوانات ماذا؟ أشرف من الشيخ من النعم، قالوا شاف، قالوا شاف، فيقول الشيخ مثل حمار الوحش والضبع مثلهما لا ليس شافا، والبقرة والكبش، البقرة والكبش مثلهما، البقرة مثل حمار الوحش وكذلك الضبع مثله الكبش، يعني الكبش كبش أو يعني سواء كان كبش عادة لغة يطلق على إيش؟ على الذكر من الضبع، من الضبع. نعم، فقالوا هذا مثله. إذن هذا اجتهاد، كون هذا مثل هذا، كون هذا الحيوان البري أو الصيد مثل هذا من النعم، هذا لا يحتاج فيه إلى اجتهاد المجتهد الخاص العالم بالأدلة الشرعية والنصوص الشرعية، لا، هذا يحتاج به إلى خبير بإيش؟ بالحيوانات البر والحيوانات والجسم والأنعام، فيحكم به ذوى عدل منكم، يكفي أن يكون واحد ذو خبرة من معرفة، لأن الأصل والقاعدة المقررة الدليل الشرعي واضح معروف، يبقى تطبيقه على بعض أو على أفراده، فهذا نوع اجتهاد في تطبيق العلة المتفق عليها أو المنصوص عليها أو القاعدة الشرعية العامة، مجرد تطبيقها على إيش؟ على جزئياتها وأفرادها. قال يمثل أو الشيخ مبين يقول فوجوب المثل اتفاقي نصي، يعني كونه يجب على من صاد صيد البري أو صاد صيد الحرمي يجب عليه المثل، هذه مسألة متفق عليها منصوص عليها، وكون هذا يعني كون الشافي أو الكبش أو البقرة أو البعير أو كذا مثل لذلك، هذا كونه مثليا هذا تحقيقي اجتهادي، هذا مثل هذا تحقيقي اجتهادي، يعني واحد يأتي ويقول لك الضبع لا هو يمكن يكون فيه بعير أو يمكن يكون فيه دجاجة أو كذا، لا لابد أن يجتهد أهل خبرة، ليس أهل يعني ليس من المجتهدين في الأدلة الشرعية، بل أهل الخبرة وكذا، دواء عدل اثنين من العدول الذين يعرفون هذه ويقولون يعني حسب الوصف وحسب المعرفة هذا مثل هذا، هذا اجتهاد تحقيقي اجتهادي. ومثله في العبادات، هذا في إيش؟ في مسألة الحقوق حق الله سبحانه وتعالى جزاءات، هذا نوع من الجزاءات. المثال الأول صيد البر ما الذي يجي فيه، في العبادات المحضة استقبال القبلة، استقبال القبلة ما حكمه في الصلاة؟ شرط من شروط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة، ولا يصح لمسلم أن يصلي وهو يعلم القبلة ويصلي بخلافها أو إلى غير جهتها، إلا في جهة التطوع إذا كان في صلاة التطوع إذا كان مسافرا فهذا يجوز له، لكن صلاة الفريضة لا تصح بحال إلا إلى جهة الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة، قاعدة مقررة في الدليل الشرعي والإجماع على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب نحن بحمد الله نحن هنا في المسجد الحرام عندنا الكعبة نراها بعينها، لكن كافة الناس الذين في أطراف مختلفة وبعيدون يتجهون إلى جهتها، جهتها وجهتها معلومة، لكنه قد يكون في صحراء أو في مكان في فلاح بعيد وتضيع عليه القبلة، يعني لا يعرف أين اتجاهه، هل إلى الشمال أو الجنوب أو كذا، لا يعرفه. ما الذي يلزمه أن يفعل؟ ما هو اللازم له؟ الاجتهاد. هنا هذا اجتهاد، لكن ليس اجتهادا بمعنى أنه لا بد أن يكون مجتهدا عالما في نصوص الشرع وأدلته واللغة العربية وكذا، لا. الاجتهاد هنا اجتهاد معين، اجتهاد بمعرفة علامات علامات يعني النجوم الرياح الأعلام الكذا إلى آخره، فقد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب يعرف اتجاهات القبلة والاتجاهات أكثر من ذلك العالم المتخصص في علوم الشريعة، أليس كذلك؟ فلو مثلا اجتمع عالم بالشرع مجتهد يعني وأمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن هذا الأمي يعرف الاتجاهات بمعنى علامات الجهاد من هبوب الريح في هذا الوقت اللي هم فيه، من أين يأتي النجم الفلاني إذا كان يعني في أين يكون الجبل الفلاني إذا كان في منطقة علم معين، هذا والله إذا كان على يميننا فالقبلة كذا، وإذا كان على يعرفها. إذا في هذه الحال يكون اجتهاد هذا يعني أقوى من اجتهاد ذلك العالم، ولكن مع ذلك في هذا الحال يجب على كل مكلف إذا يعني لم يعرف جهة القبلة الواجب عليه أن يجتهد ويعمل باجتهاد، وليس لأحد منهما أن يقلد الآخر. المجتهدين في القبلة ليس لأحد منهما أن يقلد الآخر، لأن هذا إلا إذا كان لا يعرف يعني يعجز لا يعرف هذا أمر آخر، لكن أحدهم اجتهد وقال إن القبلة إلى الشرق، والآخر اجتهد وقال إن القبلة إلى الغرب، فليس لأحدهما أن يصلي خلف الآخر، كل يصلي حسب اجتهاده لأنه مأمور أن يتجه إلى القبلة، وقد اجتهد وغلب على ظنه أن جهة القبلة هي جهة الشرق ويصلي إلى جهة التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة، والآخر بعكسه فيجب عليه، وكل منهما يعتبر اتجه إلى القبلة لأنه مأمور بالاجتهاد بالاتجاه إلى القبلة. يقول ومثله استقبال القبلة واجب، هذا أمر مقرر، وهذه جهتها هذا الذي يحتاج إلى اجتهاد. كذلك من أمثلة هذا النوع من الاجتهاد في العلة وهو يسمى تأتينا في مرات، يقول تحقيق المناط، المناط يعني المتعلق وهي العلة، مناط الشيء يعني إيش متعلقه يعني ما يعلق عليه الشيء، المناط مناط الشيء إيش ما يعلق عليه الشيء، والعلة تسمى مناطا لأنه يعلق عليها الحكم، هذا يسمى تحقيق المناط يعني تحقيقه يعني تثبيت وجوده، أن العلة الفلانية تتحقق في الشيء الفلاني أو في هذا العمل الفلاني. يقول مثله قدر الكفاية في النفقة، النفقة على الزوجة، نفقة على الأقارب ما حكمها بالشرع؟ نفقة على الزوجة ما حكمها بالشرع؟ واجب. أو على الصغار الأبناء وكذا واجب؟ واجب. الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه العزيز في سورة الطلاق في بيان أن عليه نعم. يقول الله سبحانه وتعالى على المسعي إيش غدره، وعلى المقتري أو المقتري غدره متاعا بالمعروف إلى آخره، وبعدين هنا في المعروف أوجب الله واليوم ذو ساعة من ساعته إلى الآيات والأحاديث أوجبت النفقة على من تجد له الزوجة تجب لهم لها النفقة، الأبناء الصغار تجب لهم النفقة إلى آخره. طيب باتفاق أهل العلم أن النفقة واجبة، واجبة على الزوج لزوجته وعلى الأب لأبنائه الصغار، هذه واجبة لازمة بالاتفاق ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن ما مقدارها وكيف تتحقق؟ الله سبحانه وتعالى قال بالمعروف. إذن المعروف هذا الذي ذكره الشرع يجتهد فيه، وهذه يعني يكون الواجب على فلان من الناس في نفقة زوجته 1000 ريال في الشهر مثلا، والواجب على فلان الآخر 500 ريال، والواجب على فلان الثالث 2000 ريال، كل حسب مقدرته وبيئته ومستوى معيشته، مع أن الواجب يعني من حيث الأصل واجب تجب النفقة، ولكنها بالمعروف. والمعروف يعني العرف الذي تعرف عليه الناس يختلف من بلد لآخر ومن بيئة لأخرى وحتى من إنسان لآخر. من يقرر ذلك؟ بالاجتهاد والنظر. إذا هذا تحقيق لذلك الواجب، هناك دليل شرعي على أنه تجب النفقة للزوجة، اتفق أهل العلم على ذلك، انتهينا. مسألة معروفة يعني أنه تجب النفقة، كيف نطبقها؟ ننزل هذا الحكم على الأفراد، على الناس، سواء كان بالفتية أو بالقضاء. يأتيك واحد يستفتي فيقول أنا تجب علي النفقة، أنا متزوج لزوجة ولأولاد وكذا إلى آخره، فما الذي يلزمني؟ ولهذا لا تجد إنسان مسلم يأتي ويقول لك هل تجب علي النفقة أو لا تجب علي النفقة، إلا في حالة الاختلاف والشفاف. لكن زوج وله أبناء وزوجة لزوجته أبناء وحياتهم عادية، يريد أن يسأل ما الذي أو ما مقدار الواجب علي بالنفقة، ما يسأل هل يتجب علي النفقة أو لا تجب. نعم قد يسأل هل تجب علي النفقة أو لا تجب في حالات الخلاف، في حالة يعني حالة غير العادية، أما في الحالة العادية فهو يعلم أنه تجب عليه النفقة لكن لا يدري ما مقدارها. فيمكن أن تجيب واحد كما قلت، تجيبه تجيب عليك كفتوى، والله يلزمك من النفقة يعني 1000 ريال، يعني لعلها هي التي تكفي زوجتك وأبنائك في الحالة والبيئة والبلد الذي أنت فيه. ويمكن يمكن يأتيك واحد فتقول لا أنت يجب عليك 500 ريال بحسب حاله دخله ومقدار وكذا يعني، ويأتي الآخر يقول له أكثر من ذلك. إذا الاجتهاد في تنزيل الحكم على الأفراد بحسب العرف الذي علق الشرع الحكم عليه. قال لك وقدر الكفاية في النفقة واجب، يعني بالاتفاق وبالإجماع، وهذا قدرها قدره 1500 200، وهذا قدرها هذا اجتهاد. نعم ونحو أيضا أمثلة، مثال ذكره الشيخ للفروع، قال ونحو الطواف. الطواف بمعنى إيش؟ الوجود، وجود الحيوانات الأليفة أو وجود كذا. الطواف يقول علة لطهارة الهرة، الهرة يعني إيش؟ والطواف يعني كونها تقول طواف، تقول إنها من الطوافين عليكم، طوافين بمعنى أنها موجودة معكم في حياتكم في بيئتكم. يقول يشير الشيخ بهذا، يقول ونحو الطواف علة لطهارة الهرة وهو موجود في الفأرة ونحوها. الهرة سؤرها، سؤرها يعني باقي ما تشرب أو تأكل، ما حكمه؟ إذا مثلا معك إناء فيه ماء أو فيه طعام وجاءت الهرة وولغت فيه يعني كذا، حكم الشرع يقول لك كله، توضأ منه، اشربه لأنه طاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل توضأ بسؤل الهرة فقال إنها نطورها طاهر لأنها من الطوافين عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبين الحكم وهو أن سؤرها بقية شربها أو أكلها ما يعني أكلت منه كذا طاهر لا ينجس. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام العلة وقال إنها من الطوافين، من الطوافين عليكم يعني الملازمين لكم والعايشين معكم. هذه العلة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة كل جهة. طيب فيه من الطوافين علينا من الحيوانات كثير، يعني مثلا منها الحيوانات الأليفة يعني زي البهم والجسم وصغار الغنم وصغار كذا، هذا ما في خلاف أن سورها طاهر لأن لحمها طاهر. يبقى هنا شيء من الطوافين علينا، لحمها نجس ولا يجوز أكله، مثل الهر مثل الفأرة. الفأرة ما حكمه؟ طبعا فيه مثلا فيه خلاف، هل الفأر إذا عرفت وجدت له أثر في المطبخ وما أثر في رفض الزمان هذا يعني وجدت له أثر في المطبخ كذا وعندك أشياء طعام مكشوف أو ماء أو إلى آخره، هل تعتبر هذا الطعام أو هذا الماء على غلبة ظن أنه حصل منه شيء في الفأر من الفأر أو كذا يبقى طاهرا أو يكون نجيس؟ كلام الشيخ هنا يقول لك الفأرة لأنها من الطوافين من الموجودين في البيوت ما يصعب التحرز منها، يصعب التحرز العلة في الهرة كونها من الطوافين، والهرة قد تلامس النجاسة، قد تلقوا في شيء نجس وكذا، لكن لكونها من الطوافين موجودة معنا في البيوت والتحرز منها فيه حرج، وهذا من الأحكام التي بنت بناء على رفع الحرج فيها حرج، لم يحكم الشرع بنجاسة ما ولغت فيه نجاسة، بل حكم بطهارته رفعا للحرج عن أمه والتي فيه إشكال كبير. فما دام العلة هي الطواف والحكمة رفع الحرج، فالبقرة